منهج بتتخذه الجماعة المسلمة لما كانت في نفس الموقف ده، فواجب إن هي تعمل، الجماعة المسلمة تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالظبط. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طبعا تكرر في القرآن ذكر معرفة أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى للقرآن، وذكر أهل الكتاب بالطريقة دي بيفيد إن الآية دي كانت موجهة للمشركين واللي كانوا بينكروا القرآن، وبتقول إن أهل الكتاب بيعرفوا القرآن زي ما بيعرفوا أبنائهم، حتى ولو كانت أكثرهم ما أمنوش بيه لأنهم خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. شأنهم في ده شأن المشركين اللي خسروا أنفسهم وقلناها في الآية اللي فاتت، فما دخلوش الدين. لازم تبقي عارفة إن أهل الكتاب بيدرسوا الدين ده دراسة جادة عميقة فاحصة، مش عشان هما بيدوروا على الحقيقة ومش عشان ينصفوا الدين، إنما هما بيعملوا كده عشان بيبحثوا عن مقتل للدين ده، بيبحثوا عن المنافذ عشان يسدوها، بيبحثوا عن آثار القوة عشان يقاوموا منها. فمن أجل عشان الأهداف والملابسات دي، عشان كل ده وعشان الدراسة اللي هما بيعملوها دي، هما بيعرفوا الكتاب ده زي ما بيعرفوا أبنائهم بالظبط. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. مواجهة بتبدأ باستفهام تقريري لظلمهم، بيقرر إن هم ظلموا نفسهم بافتراء الكذب على الله، وإن هم بيدعوا من إن هم على دين اللي جاء بيه سيدنا إبراهيم أو بيه سيدنا موسى أو بيه سيدنا عيسى، ووصف ده كله بإنه ظلم، وأظلم الظلم هو الشرك، الشرك أو الكفر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وتعبر الآيات عن عدم فلاحهم وموقفهم يوم الحشر والحساب بقى، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الشرك ألوان والشركاء ألوان والمشركين ألوان، ما هيش الصورة الساذجة اللي الناس عارفاها إن شركة أو شركاء أو مشركين إن هم ناس بيعبدوا أصنام أو حجارة أو شجر، وإن هي دي الصورة الوحيدة للشرك. أبدا مش هي دي الشرك بصميمه، هو الاعتراف لغير الله بإحدى خصائص الألوهية. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هنا بقى يفعل الهول فعله بقى، فيحسوا إن هم إيه ده، ده ما كانش شرك وما كانوش شركاء، فيفتنوا فتظهر الحقيقة، يعرفوا الحقيقة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الحقيقة اللي تجلت عنها الفتنة هنا هي تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله، لكن ما عادش ينفع إقرار بالحق وتعدي من الباطل، فات الأوان خلاص. يعني النهاردة دلوقتي جزاء لا عمل، دلوقتي تقرير مكان مش استرجاع مكان. فيقرر الله سبحانه وتعالى معجبا رسوله بقى من أمر القوم إن هم كذبوا على أنفسهم وقت ما اتخذوا الشركاء دول شركاء، فمفيش وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة، دلوقتي غاب عنهم ما كانوا يفترون، فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويبدأ السياق يصور حال الفريق من المشركين ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد يوم القيامة، ويصور حالهم وهم بيستمعوا للقرآن معطلي إدراك مطموس الفطرة، ويجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا ويقولوا إن القرآن الكريم ده أساطير الأولين. يصور حالهم في الدنيا ويصور حالهم في مشهد تاني يوم القيامة وهم موقوفون على النار بقى. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، الأكنة هي الأغلفة اللي بتمنع القلب إنه يتفتح، وفي آذانهم وقرا الصمم اللي بيمنع الأذن إن هي تسمع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كمان عينيهم ما بتشوفش، هي موجودة لكن ما بتشوفش. وده بيعبر عن قضاء الله فيهم بأن هم ما إدراكهم ما يتلقاش الحق وما يفهمهوش، وأسمعهم ما بتأديش وظيفتها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وكانوا بيطلقوها على الحكايات اللي بتتضمن خوارق متعلقة بالآلهة والأبطال، وكانوا هم بيعلموا جيدا إن القرآن ده ما هوش أساطير الأولين لكنهم كانوا بيجادلوا. وإمعان في صرف الناس عن الاستماع للقرآن. كان مالك بن النضر بيحفظ أساطير فارسية عن رستم وأسفنديار من أبطال الفرس الأسطوريين، فكان يعمل مجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وهو يقول للناس محمد يقص عليكم أساطير الأولين، تعالوا عندي إيه أحسن منها، ويقعدهم يستمعوا له. وطبعا هم كانوا بينهوا الناس عن الاستماع، وهم نفسهم ينأوا بنفسهم عن الاستماع خشية التأثر، وهم ينهون عنه بيمنعوا الناس، وينأون عنه بيمنعوا نفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. طبعا هم كانوا على يقين من إن هو مش أساطير الأولين، لكن هم كانوا بيخافوا على نفسهم من التأثر. الجهد ده كله كانوا بيبذلوه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. طبعا ما يهلكش نفسه، اللي يجاهد نفسه ويجاهد غيره دي بعيد عن الهدى والصلاح والنجاة، ده بيهلك نفسه. هما مساكين اللي بيجعلوا همهم كله في انهم يمنعوا نفسهم ويمنعوا الناس عن طريق الهدى. مساكين حتى لو تبدلوا، يعني حتى لو ظهروا لك في ثياب جبابرة وزي طواغيت، لكن هما مساكين لان هما ما اهلكوش حد غير نفسهم، اهلكوا نفسهم في الدنيا والآخرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو ترى يا محمد المشهد، لو تراهم وحبستهم واتحبسوا على النار، ما يملكوش الإعراض والتولي، وما يملكوش الجدل والمغالطة. لو ترى يا محمد، لو تشوفهم هم بيقولوا إيه، بيقولوا إيه، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هما يعلموا دلوقتي إنها كانت آيات ربهم، وهم بيتمنوا إن هم يردوا إلى الدنيا، لكنها هي أماني وبس، أماني مش هتتحقق. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى يعلم طبيعتهم، ويعلم إصرارهم على باطلهم، يعلم إن رجفة الموقف الرعيب دي على النار هي اللي أنطقت ألسنتهم بالأماني والوعود، لكن في الحقيقة لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. جزاكم الله خيرا.